تسجره سجرا، والسجور اسم الحطب. وهذا قول الضحاك وكعب وغيرهما. قال البحر يسجر فيزاد في، قال البحر يسجر فيزاد في جهنم. وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مستور بالنار. قال ابن الفراء، وهذا يرجع إلى القول الأول، لأنك تقول سجرت التنورة إذا ملأته حطبا. وروى درمة الشاعر عن ابن عباس أن المستور اليابس الذي قد نضب ماءه وذهب. وليس لذي الرمة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف. وهذا القول اختيار أبي العالية. قال أبو زيد المستور المملوء والمستور الذي ليس فيه شيء جعله من الأضداد. وقد روي عن ابن عباس أن المستور المحبوس، ومنه ساجور الكلب، وهو القلادة من عود أو حديد يمسكه. والمعنى على هذا أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرض فيغرقها، فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامرا للأرض فوقها، كما أن الهواء فوق الأرض، كما أن الهواء فوق الماء، ولكن أمسكه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. وفي هذا المعنى حديث ذكره الإمام أحمد مرفوعا، ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم. وهذا الموضع مما هدم أصول الملاحدة والدهرية، فإنه ليس في الطبيعة ما يقتضي حبس الماء عن بعض جوانب الأرض، مع كون كرة الماء عالية على كرة الأرض بالذات. ولو فرض أن في الطبيعة ما يقتضي بروز بعض جوانبها، لم يكن فيها ما يقتضي تخصيص هذا الجانب من بروزه دون غيره. وما ذكره الطبائعيون والمتفلسفة أن العناية الإلهية اقتضت ذلك لمصلحة العالم، فنعم هو كما ذكروا، ولكن عناية من يفعل بقدرته ومشيئته هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وهو حكم الحاكمين غير معقول. فالعناية الإلهية تقتضي حياته وقدرته ومشيئته وعلمه وحكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه وقيام الأفعال به. فإثبات العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع وبالله التوفيق. وأقوى الأقوال في المستور أنه الموقد، وهذا هو المعروف في اللغة من السجر، ويدل عليه قوله تعالى وإذا البحار سجرت. قال علي بن أبي طالب وابن عباس أوقدت فصارت نارا. ومن قال يبست وذهب ماؤها فلا يناقض كونها نارا موقدة. وكذا من قال ملئت فإنها تملأ نارا. وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله، فإن البحر محبوس بقدرة الله عز وجل ومملوء ماء ويذهب ماء يوم القيامة ويسير نارا. كل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني والله أعلم. طيب بارك الله فيك. إذن عندنا هذا الموضع الذي ذكره المؤلف من مواضع القسم في القرآن الكريم، وهو افتتاحية سورة الطور، افتتح الله سبحانه وتعالى بالقسم. المؤلف رحمه الله تكلم عن هذا القسم، وأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالطور وبما بعده، أو يكون ما بعده معطوفا عليه، ثم بين معاني هذه الألفاظ: الطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فما المراد بها؟ ذكر لك يعني أقوال المفسرين المراد بالطور. الطور يكاد يجمع المفسرون على أن الطور هو الجبل الذي كلم الله عنده نبيه وكريمه موسى ابن عمران عليه السلام، وهذا تؤيده آيات كثيرة كما ذكره النقال: وطور سينين، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وغيرها من الآيات. لكنه هنا ذكر أثرا، قال: إن الله أوحى إلى الجبال إني نازل على جبل منكم، إني نازل على جبل منكم. قال: فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور فإنه تواضع، وقال أرضى بما قسم الله لي، فكان الأمر عليه. وجبل قال وجبل قال المؤلف وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله به، وإنه لسيد الجبال. يعني هذا أولا أثر عن نوف البكالي أو نوف البكالي، وهو من السلف ومن يعني ليس حتى يعني إما من التابعين أو من جاء بعدهم. ومثل هذه الأمور تحتاج إلى سند وتحتاج إلى رفع، يعني هذه أمور غيبية، هذا من وجه. ومن وجه آخر قد يكون هذه منقولة، منقولة من الروايات الإسرائيلية. ثم قال كلمة إني نازل، هل الله نزل من السماوات على الأرض؟ يعني نعرف حنا يعني جميعا أن الله سبحانه مستوى على عرشه بائن من خلقه، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، لكن نزوله على جبل يحتاج إلى نص قوي ثابت. أما هذا الأمر يحتاج إلى يعني تحقق. والعجب أن يعني ابن القيم ساقه ولم يعلق عليه، فكأنه يرتضيه. طيب الكتاب المسطور ما المراد به؟ قال فيه أقوال، قيل اللوح المحفوظ، وقيل التوراة، وقيل كتاب الإنسان يوم القيامة يخرج الله له كتابا يقرأه. يقول هنا يعني قال يقول هنا اختلاف الكتاب، فقيل اللوح المحفوظ، وقيل هو الكتاب الذي تضمن أعمال بني آدم، أي أن الكتاب الذي يخرج له يوم القيامة. طيب وقيل المراد بالكتاب المنزل من عند الله، يعني الكتاب المنزل من عند الله الذي هو القرآن، وقيل هو التوراة. طيب هذه أقوال، قال المؤلف بعدها وأرجح هذه الأقوال أن يراد به القرآن، القرآن بأنه في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالصحف هي الرق، وكونه بأيدي سفرة هو كونه منشورا، لما قال في رق منشور. وكأنه لما أقسم بسيد الجبال وهو الطور أقسم بسيد الكتب وهو القرآن. يعني هذا اختلاف عند المفسرين المراد بالكتاب، وهذا اختلاف كثير يعني يرد عند المفسرين، لأن اللفظ عام ومبهم ولم يحدد في شيء. لما يقول لك وكتاب مسطور، ما هو الكتاب؟ ولذلك اختلف المفسرون في تحديد هذا الكتاب، و كان المؤلف يميل إلى أنه قرآن، إلى أنه قرآن. طيب قال البيت المعمور، قال كما أنه أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب أقسم بسيد البيوت وهو البيت المعمور. وهذا البيت كما هو معلوم في السماء الدنيا يسمى بيت العزة أو يسمى بالبيت المعمور. يقول هذا تطوف حوله الملائكة أو تدخله الملائكة، كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون مرة أخرى، وهو في حيال الكعبة. الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. لكن البيت المعمور كما هو معلوم حتى جاء في أحاديث عن يعني أو آثار عن ابن عباس وغيره في تحديد البيت المعمور. طيب ثم قال إن الله سبحانه وتعالى أقسم، لما أقسم بهذه الأشياء المعظمة أيضا أقسم بأمرين معظمين وهما السماء والبحار. السماء والبحر، قال السماء هو السقف المرفوع. طيب يقول هي السماء، وأما قال وأما البحر المسدود فقد وقع الخلاف فيه، ذكر عدة أقوال، قيل هو البحر الذي يعني تحت العرش، وقيل أنه يعني البحر المعروف البحر الذي في الأرض، ذكرها يعني هذين القولين، ولكنه ذكر الحديث هذا يعني الحديث الذي ساقه، قال الذي رواه أبو داود، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، يسمى عند العلماء بحديث الأوعال، حديث الأوعال، وفيه ضعف، وبعضهم يعني يصححه أو يحسنه، ولكنه معروف عند العلماء حديث الأوعال. طيب، هو ساق قول آخر أن المراد بالبحر البحر المعروف، والمراد به جنس البحار، بحار الدنيا، وأنها تسجر يوم القيامة. ما معنى تسجر؟ ذكر فيها عدة أقوال، تسجر يعني تملأ، أو تكون فارغة، أو تسجر بالنار، وهذا هو الأقرب كما رجح. قال أقوى الأقوال أن المراد به المستور أي الموقد، تقول تعالى وإذا البحار سجرت، بأن يوم القيامة تكون البحار التي في الدنيا التي هي ممتلئة بالماء ينقلب هذا الماء نارا، وتصبح البحار نارا، ويفجر بعضها بعضا حتى يصبح بحرا واحدا كله يوقد نارا. ولو قال لك شخص يعني مثلا كيف ما ينقلب نار، نقول يحصل في الدنيا في البراكين التي تتفجر نيرانا وهي في المياه، والله أعلم. طيب، الآن سينتقل المؤلف إلى جواب القسم، الله أقسم بهذه الأمور على أي شيء؟ الآن يأتيك الجواب، تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى فصل، وأقسم سبحانه هذه الأمور على المعاد، على المعاد والجزاء، فقال تعالى إن عذاب ربك لواقع، ولما كان الذي يقع قد يمكن دفعه أخبر سبحانه أنه لا دافع له، وهذا يتناول أمرين، أحدهما أنه لا دافع لوقوعه، والثاني أنه لا دافع له إذا وقع. ثم ذكر سبحانه وقت وقوعه فقال يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، والمور قد فسر بالحركة وفسر بالدوران وفسر بالتموج والاضطراب، والتحقيق أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء، ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة الجبال فقال وتسير الجبال سيرا، وقال تعالى وإذا الجبال سيرت، الجبال تسير من مكان إلى مكان، وأما السماء فإنها تتكفأ وتتموج وتذهب وتجيء. قال الجوهري مار الشيء يمور مورا ترهيأ أي تحرك، تحرك وجاء وذهب، كما تكفأ النخلة العيدانة أي طويلة. ومنه قوله تعالى يوم تمر السماء مورا، قال الضحاك تموج موجة، وقال أبو عبيدة والأخفش تكفى، وأنشد للآسى كأن مشيتها بتجارتها مر السحابة لا ريب ولا عجل. ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة، وذكر أعمالهم وعلومهم التي كانوا عليها، وهي القوض الذي هو كلام باطل، واللعب الذي هو سعي ضائع، فلا علم نافع ولا عمل صالح، فالعلوم خوض بالباطل وأعمالهم لعب. ولما كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر، ادخلوا جهنم وهم يدعون إليها دعاء، أي يدفعون في أقفيتهم وأكتافهم دفع بعد دفع، فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفوا وقيل لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وتقولون لا حقيقة لها ولا من أخبر بها صادق. ثم يقال لهم أفسحر هذا الآن كما كنتم تقولون للحق الذي جاءتكم به الرسل إنه سحر وإنهم سحرة، فهذا الآن سحر لا حقيقة له كما قلتم، أم على أبصاركم أن على أصاركم غشاوة فلا تبصرون، هكذا كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصر الحق، أفعميت أبصاركم اليوم مع رؤية هذا الحق كما عميت الدنيا. ثم سلب عنهم نفع الصدر الذي كانوا في الدنيا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت بهم لجأوا إليه وتعللوا بانقضاء البلية بانقضاء أمدها، فقيل لهم يومئذ فاصبروا أو لا تصبروا كلاهما سواء عليكم لا يجدي عليكم الصبر ولا الجزع، فلا الصبر يخفف عنكم حمل هذا العذاب ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنة ولا يستنزل لكم الرحمة. ثم أعلموا بأن الرب تعالى لم يظلمهم بذلك، وإنما هو نفس أعمالهم صارت عذابا فلم يجدوا من اقترانهم به بدا، بل صارت عذابا لازما لهم كما كانت إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم، ولزوم العذاب لأهله بالنار بحسب لزوم تلك الإرادات الفاسدة والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من الأعمال لهم في الدنيا. فإن زال ذلك اللزوم في وقت ما بضده وبتوبة النصوح زوارا كليا لم يعذبوا عليه في الآخرة، لأن أثره قد زال من قلوبهم وأسنانهم وجوارحهم ولم يبق له أثر يترتب عليه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمادة الفاسدة إذا زالت من البدن بالكلية لم يبق هناك ألم ينشأ عنها، وإن لم تزل تلك الإرادات والأعمال ولكن عارض أقوى منها كانت تأثير المعارض وغلب الأقوى الأضعف، وإن تساوى الأمران تدافعا وقاوم كل منهما الآخر، وكان محل صاحبه جبال الأعراف بين الجنة والنار. هذا حكم الله وحكمته في خلقه وأمره ونهيه وعقابه، ولا يظلم ربك أحدا. طيب، هذا الفصل هو جواب القسم، لما أقسم الله بهذه الأمور لم يقسم بها عبثا، وإنما أقسم بها لأمر مهم جدا ولغرض وهدف وغاية. ما هو الغرض والهدف والغاية؟ هو بيان مصير أهل الشر وأهل الفساد ومصير الأشقياء، وهو أن العذاب ينتظرهم، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. والمراد بالعذاب هنا عذاب الآخرة، بأن العذاب الذي ينتظرهم واقع بهم وأنه ليس له دافع. فلو قيل لك لماذا أنت قلت مثلا العذاب هذا هو عذاب الآخرة، قد يكون عذاب الدنيا، نقول اقرأ ما بعدها. لما قال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال بعدها يوم تمور، أي هذا الذي يحصل هو يوم تمور السماء مورا. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن الله قابل هذا العذاب بنعيم، نعيم أهل الجنة، إن المتقين في جنات ونعيم، فذكر نعيمهم. ثم إن أيضا أمر آخر أن كثير في القرآن أن يذكر الله عز وجل العذاب الذي ينتظر الكفار على هذا النمط وعلى هذا السياق دائما، والآيات واضحة، يعني تمور السماء مرا وتسير الجبال سيرا، هذا كله يوم القيامة. ذكر المؤلف رحمه الله معنى المور، وقال إنه يطلق على عدة معاني، وهذا نسميه أهل العلم باختلاف التنوع، وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية في مقدمة في أصول التفسير، مثل لاختلاف التنوع بهذا المثال، فقال تمور أي تضطرب وتتحرك وتموج وتذهب وتجيء، يعني المور هو التحرك والمجيء والذهاب، وهذا حال من أحوال أن السماء يوم القيامة، فالسماء تمور ومر معنا أنها تنشق، السماء انشقت وأنها تنفطر، وأن السماء تكون أبوابا تفتح أبوابا، وجاء أن السماء تطوى يوم نطوي السماء كطي السجل، وجاء أنها أيضا يوم تكون السماء كالمهل تذوب ذوبان الماء الحار أو الزيت، وجاء أيضا أن تكون وردة كالدهان، يعني حمراء شديدة الحمرة ثم تذوب كالدهن، كل هذه أحوال تمر بها السماء، والسماء على عظمها وكبرها وشدتها يعني تتفطر وتتأثر من كرب يوم القيامة وشدة أهوال يوم القيامة، وهي جماد. وكذلك الجبال، لما ذكر قوة السماء قابلها بقوة الجبال، الجبال الصلبة الشامخة إذا جاء يوم القيامة تذهب، تكون سرابا وتكون تبس بسا وتفتت تفتيتا وتصبح رملا وتذهب ولا يبقى لها أي أثر. كل هذا يدل على عظم هذا اليوم الشديد الذي الحجارة والجبال والسماء تتأثر من هذا اليوم. ثم ساق سبحانه وتعالى موقف هؤلاء المشركين وهؤلاء أصحاب النار، ماذا سيكون وكيف ستكون حالهم يوم القيامة، وأنهم يوقفون على شفير جهنم، ويعني توجه لهم مثل هذه الأسئلة: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إلى آخر ما ذكر المؤلف. الآن لما ذكر سبحانه وتعالى مآل الأشقياء ذكر مآل السعداء. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاعتقادات الصحيحة وهم المتقون، فذكر مساكنهم وهي الجنان وحالهم في المساكن وهو النعيم، وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم آتيين بما آتاهم ربهم، والفاكه المعجب بالشيء المسرور المغتبط به، وفعله فكه بكسر يفكه فهو فكه وفاكه إذا كان طيب الناس، والفاكه المازح ومنه المفاكهة وهي المزاح الذي ينشأ عن طيب النفس، وتفكهت بالشيء إذا تمتعت به، ومنه الفاكهة التي يتمتع بها. ومنه قوله تعالى: فظلتم تفكهون، قيل معناه تندمون، وهذا تفسير بلازم المعنى، وإنما حقيقة تزيلون عنكم التفكه، وإذا زال التفكه خلفه ضده يقال تحنث إذا زال الحنف عنه، وتحرج وتحور وتأثم ومنه تفكه، وهذا البناء يقال للداخل في الشيء كتعلم وتحلم، وللخارج منه كتحرج وتأثم. المقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين، نعيم القلب بالتفكه ونعيم البدن بالأكل والشرب والنكاح، ووقاهم عذاب الجحيم، ووقاهم مما يكرهون، وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقا، لأنهم توقوا ما يكره وأتوا ما يحب، فكان جزاؤهم مطابقا لأعمالهم. ثم أخبر عن دوام ذلك لهم بما أفهمه قوله هنيئا: إذ لو علموا زواله وانقطاعه لنقص عليهم من ذلك نعيمهم ولم يكن هنيئا لهم. ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم فيها فقال: متكئين على سرر مصفوفة. وفي ذكر اصطفافها تنبيه على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض ومقابلة بعضهم بعضا، كما قال تعالى: متكئين عليها متقابلين. فإن من تمام اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه، ولا يكون بعيدا منه قد حيل بينه وبينه، بل سريره إلى جانب سرير من يحبه، ومقابله سرير من يحبه. وذكر أزواجهم وأنهم الحور العين، وقد تكرر وصفهن في القرآن بهذين الصفتين. قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجا كما تزوج النعل بالنعل، جعلناهم اثنين اثنين. وقال يونس: قرناهم بهن، وليس من عقل. واحتجت على ذلك أن العرب لا تقول تزوجت بها، وإنما تقول تزوجتها. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفي الحديث:

وخمر الجنة مثل ما ذكر الله نفى عنه أن يؤثر في أصحابه. قال كأسا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يؤثم بعضهم بعضا كما يحصل من الدنيا من السب والشتم واللعن، ولا يتأثرون ولا يكون بينهم من اللغو والكلام السيء. طيب إلى آخر ما ذكر من نعيم أهل الجنة، وثم توقف المؤلف عن بعد ذلك لأن الآية انتهت، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مناقشة ومحاورة المشركين في عقيدتهم إلى آخر السورة. طيب وبهذا تنتهي أو ينتهي الحديث عن القسم الوارد في سورة الطور. يأتي بعدها إن شاء الله القسم الوارد في سورة الداريات، في سورة الداريات يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.